بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القادر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا هؤلاء نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي. إخراج عصمت حمدي. عثمان بن طلحة. ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بطار. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غري وامق. ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بطار. ماذا بك يا عثمان بن طلحة؟ أتحدث نفسك؟ قتل أبي وإخوتي الثلاثة في أحد، ولا بد لي من السار لهم. ما هذه الضجة عند دار الندوة؟ هيا نذهب إليهم، فالناس يهرولون صوبها. يا أهل مكة، هذا سلام بن أبي الحقيق، وهذا حيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع، وهوذة بن قيس، وغيرهم من يهود بني النضير، جاءوا إلى قريش ليحزبوا الأحزاب ضد محمد. نعم، جئنا لنعاهدكم، وإننا معكم حتى نقضي عليه. نلت يا عثمان بغيتك، حان وقت القصاص. يا معشر يهود، لبيك يا أبا سفيان. إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما نختلف فيه مع محمد. أفديننا خير أم دينه؟ بل ديننا. نعم، دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فاسجدوا لآلهتنا إن كنتم صادقين. نسجد لآلهتكم وإنا لها لمكبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تحفروا خندقا حول المدينة، فهيا إلى العمل، هيا إلى الجهاد. الجهاد الجهاد يا عباد الله، الجهاد الجهاد يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. يا عمرو بن العاص، دلني بربك ماذا ترى فيما يحدث حولنا؟ لقد عدت لتوي من الحبشة بعد أن فشلت في مهمتي. أية مهمة يا أخي؟ لما رأيت أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، قلت لأصحابي أن نخرج إلى الحبشة لنلحق بصاحب النجاشي، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فهذا أحب إلينا من أن نكون تحت إمرة محمد، وإن ظهر قومنا فلن يأتينا منهم إلا الخير. ولم عدتم من الحبشة؟ نعم، فلقد ضربني صديق النجاشي فكاد يكسر أنفي من أجل محمد. كيف؟ قال إنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت أتبايعني على الإسلام؟ قال نعم، فبسط يده فبايعته. إذن فقد أسلمت يا عمرو. وغدا أخرج مع خالد بن الوليد إلى المدينة، هكذا عقدنا العزم. وإني والله لثالثكم. يا أهل مكة، قد جاءكم محمد في 10,000 مقاتل. الله أكبر، الله أكبر. يا أهل مكة، رسول الله يقول لكم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا علي بن أبي طالب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: هات مفتاح المسجد. يقول علي بن أبي طالب: يا عثمان بن طلحة، هات مفتاح المسجد. لا أسلمه لأحد يا علي، فأنا سادن الكعبة. يقول علي: رسول الله يريده، هاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. يقول علي: يا رسول الله، رد لي المفتاح. يقول صلى الله عليه وسلم: هو لعثمان بن طلحة، هم سدنتها. يقول علي: أن يكون عمك العباس سادنها خير من أن يكون غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: يا علي، رد المفتاح إلى عثمان بن طلحة واعتذر إليه. يقول علي: يا عثمان بن طلحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أرد إليك مفتاح المسجد، وأن أعتذر إليك عما بدر مني. أكرهتني وأذيتني ثم جئت ترفق؟ يقول علي: لقد أنزل الله تعالى فيك آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. الدنيا نور يتجدد، والأفق ضياء يتجدد.